قال المصنف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية في القاعدة الرابعة قال رحمه الله: وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة. كلمة وهذا الإشارة تعود إلى ماذا؟ القاعدة الثالثة. تعود القاعدة الثالثة، وهي أنهم كونهم يفهمون من صفات الله تبارك وتعالى ما يليق بالمخلوق فيضطرون إلى التأويل، وهو قولهم إن يعني قولهم إن ظاهرها غير مراد أو ظاهرها مراد لكنه ليس هو الظاهر الذي يفهمه السلف، أو من يعتقد أن ظاهرها هو الباطل. وهذا يعني هذا الفهم الذي فهموه يتبين أو يتضح بالقاعدة الرابعة، وهو ما أشار إليه الآن. يعني يقول: وهذا الذي اعتقدوا أو الذي قاله من تكلم عنهم الشيخ في القاعدة الرابعة، وهو القائلون بأن الظاهر مراد على الاحتمالين، سواء قالوا إن الظاهر مراد الذي فهموه وهو التشبيه وهذا باطل، أو أنه ظاهر يفهمونه، أو الذين قالوا إنه غير مراد ويعنون به إما نفي الظاهر اللائق بجلال الله، أو أنهم فهموا منه التشبيه فلذلك قالوا غير إيش؟ غير مراد. هذا الأمر يتضح بالقاعدة الرابعة، والقاعدة الرابعة تنطلق من ماذا؟ من أن هؤلاء ما فهموا ابتداء إلا ما يليق بالمخلوق، فلما فهموا ما يليق بالمخلوق وجدوا أنفسهم مضطرين إلى ماذا؟ إلى التأويل أو التعطيل، فوقعوا في أربعة محاذير. يعني كل ذلك أصلا مبني على تصور التشبيه، على تصور التشبيه، فلما تصوروا التشبيه وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التعطيل، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. ولذلك يبين الشيخ رحمه الله بأنهم في هذه القاعدة وقعوا في أربعة محاذير، والمحذور أي الممنوع، يعني وقعوا في أربعة أمور خطيرة هي أخطر من الأمر الذي فروا منه. وقعوا في أمور أربعة نتيجة لأنهم لم يمروا صفات الله تبارك وتعالى كما جاءت بلا كيف، ولم يثبتوها على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، فلما لم يثبتوها على الوجه اللائق بجلال الله نتج عن ذلك ماذا؟ هذا الفهم السيء وهذا الفهم الخاطئ، وهو الوقوع في أربعة محاذير سيذكرها المصنف رحمه الله. إذن وهذا الإشارة تعود إلى دعواهم أن ظاهرها مراد أو أن ظاهرها غير مراد، يعني على جميع الاحتمالات الباطلة التي تصوروها، سواء الذين اعتقدوا إن ظاهرها مراد لكنهم يفوضون هذا الظاهر ولا يقولون به، أو الذين يعتقدون أن ظاهرها باطل وهو التعطيل أو التأويل، أو الذين يفهمون منها ما يليق بالمخلوق فيضطرون إلى التأويل والتعطيل. في جميع هذه الأحوال وقعوا في هذه المحاذير الإيش؟ الأربعة، وهي نعم: أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. نأخذها فقرة فقرة. المحذور الأول الذي وقعوا فيه هو أنه عندما سمع المسكين قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، لم يفهم من ذلك إلا استواء المخلوق على كرسيه، ولم يفهم من صفة اليدين إلا اليدين الجارحتين ذوات الدماء والعروق واللحوم والعظام، ولم يفهم من العينين إلا عينين محدتين بموق وشبكية وقرنية ودماء وعروق وكيس دموع ونحو ذلك مما تصوروه، ولم يفهم من القدم إلا قدما شكله كذا وكذا، ولم يفهم من الوجه إلا وجها يليق بالمخلوق. لما فهموا هذا الفهم الخطير وقعوا في الأمر الثاني، فهم فهموا التمثيل، هم وإن كانوا معطلة ومؤولة لكنهم في الواقع في بداية الأمر ماذا؟ ممثلة نتيجة لفهمهم الخاطئ. أما لو أنهم فهموا أنهما عينان تليقان بمجلال الله وعظمته ويقفون عند هذا الحد، أو وجه يليق بجلاله وعظمته ويقف عند هذا الحد، أو يدان تليقان بجلاله وعظمته ويقف عند الحد، أو مجيء يليق بجلاله وعظمته ويقف عند هذا الحد، أو علما وقدرة وسمعا وبصرا تليق بجلاله وعظمته فوقفوا عند هذا الحد، لو أنهم فعلوا ذلك لما وقعوا في هذا المحذور أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، يعني هم لما حادوا عن التنزيل وساروا على غير السبيل وبعدوا عن الدليل وظلوا خلف ما تمليه عليهم عقولهم المريضة التي تلطخت بأوضار الفلسفة وأدران المنطق، لما وصل أمرهم إلى هذا الحال وسمعوا الآيات إن الله سميع بصير، إن الله عليم خبير، وجاء ربك استوى على العرش بل يداه مبسوطتان، أخذوا يرتعدون ويتجفون، الله سبحانه وتعالى كيف نقول إن الله يستوي؟ كيف نقول إن الله له يدان؟ كيف نقول إن الله له قدم؟ كيف نقول إن الله له وجه؟ كيف نقول إن الله له سمع؟ كيف نقول إن الله له عينان؟ كيف نقول؟ لما المساكين لما أقحموا أنفسهم في هذا وجدوا أنهم لا يفهمون من ذلك إلا التمثيل، لجأوا إلى الطريق الآخر. إذن هم ابتداء هم ماذا؟ مشبهة. ولذلك يقال إن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، هذا هو الواقع، وسيأتي مزيد عندما نستكمل المحاذير الأربعة. إذن هذا المحذور الأربعة الذي وقع، المحذور الأول الذي وقعوا فيه هو ماذا؟ أنتم معي؟ يعني أنه اعتقادهم أنه لا يفهم من نصوص الصفات إلا ما يعرفونه عن صفات من؟ المخلوقين. نعم. الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه. الآن المحذور الثاني وهو التعطيل. عندما فهم التمثيل وقع في التعطيل، عندما فهم التشبيه والتمثيل وقع في ماذا؟ في التعطيل. هذا التعطيل جعله يقع في أربعة محاذير أخرى. المحذور الأول رد النصوص، أليس كذلك؟ يعني رد النصوص التي جاءت في القرآن والسنة. المحذور الثاني تصورهم أن هذه النصوص تدل على صفات المخلوقين، وهو الذي فهموه أول مرة. يعني المحذور الأول رد ماذا؟ النصوص الشرعية. المحذور الثاني فهمه من هذه النصوص التمثيل. المحذور الثالث ظنهم بالله ورسوله ظنا سيئا، وهو أن الله قد تعبدنا بأمر لا نفهمه، وكأن ما في القرآن والسنة من الأسماء والصفات أحاجية وألغازا يريدون أن يمتحنوا، يريد الله أو يريد رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمتحن بها ماذا؟ الأمة، وهذا في غاية البطلان. المحذور الرابع يعني وقعوا في في في في في متاهات وفي حيرة، يعني كما لو لم يسمعوا نصا من قرآن ولا سنة. وهناك محذور خامس، وهو كأنهم يقولون إن الله يخاطبنا بما لا نعقل وبما لا نفهم. إذن المحذور الثاني الذي وقعوا فيه وماذا هو التعطيل. التعطيل هنا أوقعهم في عدة محاذير. المحذور الأول رد ماذا؟ رد النصوص الشرعية وعدم الاستدلال بها والاعتماد على العقول المجردة. المحذور الثاني لجأوا إلى فهموا منها ماذا؟ التشبيه. المحذور الثالث ظنهم السيء بالله ورسوله أنه خاطبنا بأمور مجرد امتحان وابتلاء لا تفهم. المحذور الرابع ما هو؟ أنهم يعني أنهم وقعوا في الحيرة، وقعوا في الحيرة وماذا؟ والشك. ولذلك كثير منهم في نهاية أمره وقع في الحيرة والشك، وقال قائلهم نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأكثر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. والآخر يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع سن إيش سن نادم. يعني كل ومنهم من يقول وها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، والآخر يقول وها أنا أموت على عقيدة أمي، وهكذا. وآخر يقول لقد فعلت وفعلت وفعلت وخضت في علم الكلام ورجع وقال فلم أجد إلا ما دلت عليه النصوص، وذكر بعض الآيات، قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل إيش مثل معرفتي. وأقوالهم كثيرة في هذا الباب. فوقعوا يعني في التعطيل، التعطيل جرهم إلى تجريد النصوص عن معانيها، وجرهم أولا إلى رد النصوص، ثانيا جرهم إلى فهم ما لا يليق من تمثيل الله بالمخلوقين، ثالثا جرهم إلى تجريدها من معانيها، رابعا جرهم إلى الحيرة والشك، وربما يكون هناك خامس وإن كان يدخل في الثالث، وهو أنهم حكموا عقولهم الفاسدة وآراءهم الكاسدة التي أفسدتها أدران أوضار المنطق وأوضار الفلسفة وأدران المنطق وزبالات أفكار أصحاء المناطق علماء الكلام، الذي في النهاية أطلقوا عليه التوحيد، وهو وحقه أن يسمى ماذا؟ علم الكلام وعلم الهذيان وعلم الحيرة. وكتبهم خير دليل على ذلك. أنتم لو أنكم الآن استعرضتم كتاب المواقف للأيجي، والله تستوحش كتاب أم البراهين الصغرى الكبرى، العقائد النسفية، شروح الجوهرة، ونظم ابن عاشر وشروحها كلها، البيجوري على وغيرها. يعني لو تتبعتم هذه الأشياء والله الواحد يستوحش، تمر عليه عشرات الورقات لا يجد فيها قال الله ولا قال رسوله. يذكرني هذا بتصرف بعض الجماعات المعاصرة التي تعطينا عشرات الصفحات من الإنشاء والتعابير العقلية والمنطقية والمحذلقة والمنمقة، وهي كما يقول الشاعر حجج تهافت كالزجاج تخالها حججا وكل كاسر مكسور. يعني لا فائدة منها البتة. الآن كتب كثير من المعاصرين وبالذات أصحاب الدعوات المخالفة لمنهج دعوة السلف كلها من هذا القبيل، تقرأ كتاب طويل عريض ما في، تقرأ منه آلاف الصفحات، إن وجدت آية وحديث فهي محرفة عن إيش؟ عن معناها. طيب محذور الثالث. نعم. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى. الثالث فيه مسألتان. أولا أنه يقول على الله بغير علم، عندما يقول الله استوى وهو يقول لم يستوي، هذا قول على الله بغير علم، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، بل إنه سبحانه وتعالى قارن الذين يقولون على الله بغير علم بالمشركين، أليس كذلك؟ قال تبارك وتعالى وأن تشركوا بالله، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقد قارن القول على الله بغير علم بعمل من؟ بعمل المشركين، بعمل المشركين، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم ثانيا عارض الله صراحة، عارض الله صراحة فعطل ما أخبر به عن نفسه. إذا كان عندي مئات الصفات الواردة في الكتاب والسنة وكلها تقابل بلا لا لا ليس كذلك ليس كذلك ليس كذلك، يعني إذا ما هو عارض ربه سبحانه وتعالى بحيث يعني كأنه ضمنا كذبه. طبعا نحن لا نلزمهم بلوازم كلامهم، لأن لازم القول ليس بلازم بكل حال، وقد يكون لازما أحيانا فيما إذا بين له الحق فلم يلتزمه على الرغم من معرفته إياه، هنا يكون لازما لا، لكن بإطلاق لا نلزم المساكين الجهلة المتأولة بلوازم معتقداتهم وإلا لكفروا. لكن السلف سلفنا الصالح يعني علمونا أن التكفير ليس بالأمر السهل، فهؤلاء من ناحية نشفق عليهم لكن لا بد من تزييف ماذا؟ آرائهم وأقوالهم، وإلا فنحن نشفق عليهم. كما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله في قول قال إذا نظرت إليهم، ما معناه أنه قال يعني إن نظرت إليهم من جانب نظرت بعين الشفقة والرحمة والعطف والأسف والأسى لما استولت عليهم من شبهات، وقال في موضع آخر حكم فيهم أن يضربوا بالنعال والجريد ثم يطاف بهم في العشائر فيقال هؤلاء الذين إيش تركوا كتاب الله تبارك وتعالى وأخذوا كلام من الفلاسفة أو كما قال رحمه الله. فإذا المحذور الثالث ما هو؟ أنهم وقعوا في أمرين، عطلوا صفات الله فوقعوا في أمرين. الأمر الأول أنهم تقولوا على الله بغير علم، لأن تعطيل الصفات نفي لها من جهة وقول على الله بغير علم من جهة أخرى، فكأنه تكذيب لله جل وعلا من ناحية، وأيضا هو تقول على الله تعالى وافتراء عليه ويعني تدخلا فيما لا يعنيهم وردا صريحا لما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا مسكين، الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع، تقول لا لا ليس المقصود استوى وإنما المعنى استولى، من أين لك؟ الله يقول لك وجاء ربك، تقول لا لم يقول الله ذلك وإنما قال وجاء أمره، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، تقول لا لم ليس هذا هو المراد وإنما المراد ينزل أمره. يعني سبحان الله، ما الذي يضرك يا مسكين لو قلت ينزل كما يليق بجلاله وعظمته، يجيء كما يليق بجلاله وعظمته، يأتي كما يليق بجلاله وعظمته، يضحك كما يليق بجلاله وعظمته، يتكلم كما يليق بجلاله، وهكذا دواليك. سبب استيحاشهم من نصوص الصفات هو كما يعني كما ذكر المصنف في هذه القاعدة أنهم أول ما فهموا هو التعطيل. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما رأى رجلا ارتعد وارتجف وعندما سمع آيات في الصفات قال ما فرقوا هؤلاء، أي ما خوفهم، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يقصد بالمتشابه الكيفية، وإلا فالصفات ماذا؟ محكمة، آيات الصفات محكمة، وإنما العلم بكيفيتها هو ماذا؟ هو المتشابه، استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. نعم. قال رحمه الله الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات. من صفات إيش؟ من صفات الموات أظنها الأموات، فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. المحذور الرابع خلاصته أنه وقع في الإلحاد من حيث يدري أو لا يدري، فعندما يفهم التمشبيه ثم ينتقل إلى التعطيل فإنه ما زاد على أن شبه الله بالمعدومات أو الجمادات التي لا تتصف ببعض التي لا تتصف بصفات الكمال، أو بالناقصات التي توصف بصفات النقص وعدم الكمال. فلذلك قال أهل العلم إن المعطلة يعبدون عدما والمشبه يعبدون صنما، لكن في الواقع أن كل منهم يعبد عدما وصنما، لأن المعطلة ما عبدوا الصنم ما عبدوا العدم حتى فهموا الصنم، ما انتقلوا إلى العدم حتى فهموا ماذا؟ الصنم. فلما وجدوا أنفسهم أمام صنم فهموه انتقلوا إلى ماذا؟ إلى تشبيه الله بالمعدومات، فوقعوا في تشبيه الله تبارك وتعالى بالمعدومات الناقصات أو بالجمادات الناقصات أو بما لا يقبل ما يقبل صفات الكمال ونعوت الجلال. فهم بهذا بهذه الخطوات الأربع أو بهذه المحاذير الأربعة جمعوا بين التشبيه والتعطيل، فأصبحوا ممن يجمع بين النقيضين، وجمع النقيضين وانتفاء النقيضين كلاهما باطل كما تقدم لنا. الذي يقول موجود معدوم كالذي يقول لا موجود ولا معدوم، الجميع، الذي يقول لا فوق ولا تحت كالذي يقول إنه في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وإن كان بعض الذين يقولون إنه في كل مكان لا نلزمهم بلازم ذلك، فكما قلنا إن لازم القول ليس بلازم بكل حال. فلذلك يعني ينتبه إلى هذا، وقعوا مساكين بينها بين التعطيل وبين التشبيه، فأصبحوا فلما يعني وجدوا أنفسهم بين التعطيل والتشبيه فروا إلى العدم، فروا إلى التشبيه بالعدم، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا وردوا النصوص أولا وشبهوا ثانيا وعطلوا ثالثا وأولوا رابعا وشبهوا الله بالمعدومات والناقصات خامسا، فوقعوا في تناقضات كثيرة. ثم إننا لو أردنا أن نرد عليهم بأبسط قاعدة لا قلنا ولله المثل الأعلى، لو قدر أن فهمكم صحيح للنصوص ابتداء وهو التمثيل، أيهما أقل خطرا على مع أن كليهما باطل؟ أيهما أعظم أو غلو في البطلان، التشبيه بالموجود ولا التشبيه بالمعدوم؟ بالمعدوم أوغل بطلانا وأشد خطرا، والكل باطل، لكن كما يقال حنانيك بعض شر إيش أهون من بعض، وإلا فالكل باطل والكل لا يصح. لكن الذي يعني المريض أحسن حالا من الميت، ها؟ ولله المثل الأعلى. فهؤلاء الناس يعني تركوا جميع تركوا النصوص ثم ففهموا منها التمثيل ثم انتقلوا إلى التعطيل ثم انتقلوا إلى التأويل ثم شبهوا الله تعالى في نهاية المطاف بالمعدومات. فإن قول الأشاعرة أنفسهم الذين هم أقرب الناس، لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا إلى آخره، هذا نتيجته ماذا؟ هي العدم. هذا قول إخواننا هداهم الله الأشاعرة، ونحن نقول إخواننا تجوزا، وإلا فهم مبتدعة، لكن في الجملة هم إخواننا في ماذا؟ في الإسلام. لا نقول إنهم كفار، لكن نقول تعالوا إلى كتاب الله، تعالوا إلى هدي السلف الصالح، تعالوا وفقنا الله وإياكم إلى تحكيم الكتاب والسنة. وكما قلت يا إخواني، أنا تتكرر علي أسئلة خصوصا عندما أخرج من الدرس، كثيرا ما يقول بعض الناس أنتم لماذا مشغولون بهذه القضايا. يا إخوة الإسلام، أعود وأقول، أليست في جامعات المسلمين وفي كلياتهم، في كلية 90% أو تزيد، أليست هذه الكتب التي تدرس أن الله لا فوق ولا تحت ولا شمال ولا جنوب ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا يسار ولا في أي جهة، وإنما هو في كل مكان؟ أليس هذا؟ والله لقد حضرت خطبة في بلد ما، في مسجد ما، قال الخطيب وهو يتحدث عما يدعي أنه مناسبة ليلة الإسراء والمعراج، ومن باب التوضيح فإن الإسراء والمعراج لم تثبت له ليلة معينة، فيه عشرات الأقوال، وحتى لو ثبتت لم نؤمر بماذا؟ بالاحتفال بها، فإن الاحتفال بدعة. الخلاصة، كان يخطب الجمعة في اليوم 27 من شهر رجب، وأنا كنت حاضرا لا أروي عن أحد، وتكلم كلاما جميلا من حيث ذكر القصة، قصة الإسراء والمعراج، ثم أيضا أكد كلاما جيدا بأنه قد أسري بروح النبي صلى الله عليه وسلم وإيش؟ وبدنه معا، لا بروحه كما تقول بعض المبتدعة، ثم تكلم إلى أنه وصل إلى سدرة المنتهى، وذكر فرض الصلاة، وذكر تنقله بين موسى وبين الرب سبحانه وتعالى، إلى أن انتهى إلى ذكر يعني أشياء كلها تدل على ماذا؟ على العلو. في نهاية الخطبة يا عباد الله تصوروا ماذا قال؟ قال: وبما أننا ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عرج به وأنه وصل لسدرة المنتهى، لا تظنوا أن الله في السماء كما تقوله المشبهة، بل إن الله موجود في كل الوجود. فناقض كل ما قال ساعة كاملة وهو يقرر صفات العلو، بل يقرر دليل إيش؟ دليل العلو. كل الذي يتكلم عنه طبعا هو خلط قصص بعضها لا أصل له وكذا، لكن في الجملة الكلام أغلبه حق، الكلام الذي ذكره بغض النظر عن الاحتفال أنه خطأ، يعني الكلام الذي ذكره أكثره حق، منه ما هو في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، لكن عندما وصل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصل إلى ذلك المكان الذي قصر عنه كثير من، انتهى إلى القول لا تظن أن الله في السماء أو فوق كما تقوله المشبهة، بل الله موجود في كل الوجود. هذه عبارته. يعني كت بيني وبينه مئات الصفوف في مسجد كبير في ذلك البلد، يعني لو كنت قريبا أقول أنت أين تيش الآن عندما أنت أين عندما تدعو ربك في نهاية الخطبة الآن؟ أين يتوجه قلبك؟ أين تتوجه حواسك؟ أين تتوجه فطرتك؟ يعني سبحان الله العظيم، ولو كان من عند غير الله لوجد اختيار. كل من حكم عقله يعني حتى الأدلة سبحان الله لا تتضح له، يعني يعمى ويصم عن فهم الدليل وإن كان أوضح من الشمس، كما ذكرت البيت لكم بالأمس: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. تقول يا أخي هذا هو الشيء الفلاني، يقول لا، هذا مثل الشكاكة الذين يعني يقولون لو قلت لهم هذا هو جهاز المكبر يقول يجب أن تقول هذا جهاز مكبر إن شاء الله. ليش يا جماعة؟ قالوا لأن الله قادر الآن أن يحوله الآن إلى شيء آخر. قدرة الله لا نتدخل فيها، لكن نحن نتحدث عن شيء أمامنا قد شاء الله أنه مكبر، فلا يحتاج أن كما تقوله المرازقة.